الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. الجمع الكريم، اليوم نحن على موعد مع محاضرتنا المهمة جدا، وذلك لتعلقها بعلم شريف عظيم، وقديما قيل شرف العلم بشرف المعلوم، فإن تعلم أسماء الله عز وجل وصفاته من أعظم العلوم. ولما غرنا علم أسماء الله عز وجل وصفاته بمنهج السلف الكرام كان هذا نور على نور إن شاء الله عز وجل. بعد أن يصلي الناس ركعتي السنة نستمع في محاضرتنا مع شيخنا الكريم إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله عز وجل في هذه المحاضرة منهج السلف الصالح في أسماء الله وصفاته. فنسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمة كما نفع بسابقاتها وأعظم، إنه جواد كريم، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العلم بالله تبارك وتعالى هو أشرف علم وأعظم علم طلبته النفوس، وهو أنفع علم في استقامة القلوب والجوارح على طاعة الله تبارك وتعالى. والعلم بالله هو قسيم العلم بشرعه، وعلى هذين العلمين مدار العلم الشرعي الممدوح. فالعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: علم بالرب المعبود، وعلم بالعبادة والشرع الذي شرعه الله لعباده. والعلم بالله عز وجل هو أشرف من العلم بالشرع، فشرف العلم بشرف المعلوم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن العلم بالله تبارك وتعالى هو مصدر كل علم صحيح، ثم وضح ذلك بأن سائر المعلومات مرجعها إلى أمره الكوني أو أمره الشرعي. وبالعلم بالله يعرف الأمر الكوني والأمر الشرعي، فمعرفة الأمر الشرعي معرفة بما خلق وكون وأوجد، والمعرفة بالأمر الشرعي معرفة بما شرع لعباده سبحانه وتعالى. وهذا العلم هو المحرك للعبادة، ومن القلب تنبعث العبادة، وهو أعظم بواعث المحبة لله تبارك وتعالى. فإن المسلم إذا عرف ربه أحبه، فإن المحبة ترجع إلى أمرين: إما إلى مشهد الكمال والفضل، أو إلى مشهد الإحسان والعطاء. وربنا تبارك وتعالى هو كامل في صفاته، له الكمال المطلق وله الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وهو المحسن لعباده المنعم عليهم بسائر النعم. وقد أخبر وهو أصدق القائلين قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمتى ما عرف المسلم ربه بأسمائه وصفاته مما يتعلق بمشهد الكمال والحمد والثناء والعظمة والكبرياء والجلال أحب الله، أو ما يتعلق منها بالإحسان إلى الخلق التي من لوازمها الإحسان للخلق وإمدادهم بالنعم، فإن مبعث المحبة ترجع إلى هذين الأمرين. ومتى ما قويت المحبة قوي العمل، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأسماء الله وصفاته العلم بها علم توقيفي مرجعه إلى الكتاب والسنة. وعلى هذا العلم الشرعي العظيم الشريف سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الهدى إلى اليوم. وقد تميز منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات عن مناهج المخالفين المنحرفين في هذا الباب من معطلة ومشبهة ومفوضة ومكيفة، فتميز منهجهم بتنزيه الله تبارك وتعالى من غير تعطيل، وبإثبات ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل. تميز منهجهم بتقرير ما دلت عليه الأدلة والوقوف عند النصوص وعدم الخوض في ذلك بجهل أو بعقل كما حصل لبعض المخالفين. وسأذكر بعض أصول منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات بحسب ما يسر الله عز وجل من تقييده في الكتاب الجديد، ولعلنا نتعجل بعض ما يسر الله من تقييده فيه على شرط الكتاب، وهو الاختصار، وهو كتاب المختصر في عقيدة أهل السنة والأثر. فأذكر بعض أصول ومنهج أهل السنة في الأسماء والصفات على نحو ما تم تقييده في هذا الكتاب بتوفيق الله تبارك وتعالى. منهج أهل السنة يرجع إلى عدة أصول في هذا الباب. فأول هذه الأصول منهجهم في الاستدلال لها، منهجهم في الاستدلال للأسماء والصفات، فيعتقدون أن باب الأسماء والصفات إنما يستدل له وعليه بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ولا مجال للعقل في هذا الباب، فإن هذا باب توقيفي من جهتين: من جهة الإثبات ومن جهة النفي كما سيأتي. فلا يسمون الله ولا يوصفونه إلا بما سمى به نفسه ووصف به نفسه وما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم من إثبات لأسماء الرب تبارك وتعالى أو صفاته، ويقفون عند هذا الحد ولا يتجاوزون هذا القدر بعقولهم كما حصل لبعض أهل البدع. فهذا منهجهم في الاستدلال لباب الأسماء والصفات، أنهم يعتقدون أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي مرجعه إلى الأدلة من الكتاب والسنة. وما أجمع عليه سلف الأمة. ومعلوم أن الإجماع الصحيح مرجعه إلى دليل صحيح، فرجع الأمر إلى الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من أصول منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات منهجهم في الإثبات، منهجهم في الإثبات. أهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، ولا ينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه، متوهمين بعقولهم أو متكلفين النظر في ذلك بعقولهم كما فعل أهل البدع، بل وقف أهل السنة عند حدود النص فيثبتون لله ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. ومن خصائص هذا الإثبات أنهم يثبتون ما أثبت لنفسه على وجه التفصيل، ولهذا جاءت الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل، فيثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا مفصلا كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. منهجهم في النفي، منهج السلف وأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات في باب النفي أنهم ينفون عن الله ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم على ما دلت على ذلك الأدلة، ومن ذلك نفي التشبيه كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ونفي الكفر كما في قوله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، ونفي السمي كما في قوله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، إلى غير ذلك من النفي. ويعتقد أهل السنة إثبات كمال ضد المنفي، فينفون عن الله ما نفى عن نفسه مع إثبات كمال ضد ذلك الشيء المنفي، كما في قول الله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، فينفون عن الله تبارك وتعالى الظلم لإثبات كمال عدله سبحانه وتعالى، وكذلك ينفون عنه اللغوب كما في قوله تبارك وتعالى وما مسنا من لغوب، واللغوب هو التعب، ينفون عنه اللغوب لإثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى. وكل ما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى فإنهم ينفونه عن الله مع إثبات كمال ضده، لا تأخذه سنة ولا نوم، ينفون عنه السنة والنوم لإثبات كمال حياته، وينفون عنه النسيان كما في قوله وما كان ربك نسيا لإثبات كمال علمه. هذه قاعدة ومنهج لأهل السنة في النفي، أنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال ضد المنفي، لأن النفي المحض لا إثبات لا كمال فيه، النفي المحض لا كمال فيه، كما قال القائل قبيلة لا يغدرون الناس بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهذا النفي ليس هو للمدح، وإنما هو نفي الظلم لعجزهم عنه. وقال الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، فهذا يريد أن يهجوهم ويقول أنهم ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، أي أنهم أهل عجز. ولهذا فإن النفي المحض لا مدح فيه، ولهذا قال أحد القراء لما أخطأ خطأ شنيعا في القراءة وهو من كبار القراء، فعوتب على هذا فقال: إن الذي لا يخطئ جاريتي. فلما سئل عنها تبين أنها جاهلة، فقالوا: الذي لا يخطئ هو الذي لا يعلم، وأما العلماء من البشر فإنهم يصيبون ويخطئون، إلا ما عصم الله منه رسوله صلى الله عليه وسلم في البلاغ عنه. وأما طبيعة النفس البشرية فإن الناس يعلمون ويخطئون، ولهذا لا يخلو الإنسان من تقصير ومن خطأ. فالخطأ يعني يحصل للعلماء، ولهذا الذي لا يخطئ هو الذي لا يشتغل بالعلم حتى يقال أنه أخطأ. وهذا المنهج هو مخالف لمنهج أهل البدع الذين يبالغون في النفي حتى يفضي هذا إلى التعطيل. فالنفي والمبالغة فيه يفضي إلى التعطيل، لأنك تستطيع أن تقول أن المعدوم أنه لا ينسى ولا يجهل ولا يغضب ولا يحصل منه شيء من الضرر والظلم، فهذه صفة للمعدوم، وليس في هذا كمال حتى يثبت مع النفي كمال الضد، كما ينفى عن الله عز وجل صفات النقص مع إثبات كمال ضد المنفي. وهذه قاعدة مقررة في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة. من منهج أهل السنة منهجهم وموقفهم مما لم يرد نفيه ولا إثباته. ذكرنا موقفهم من الإثبات، موقفهم من النفي، وهذا موقفهم مما لم يرد نفيه ولا إثباته. ما ثبت في النصوص يثبت، وما نفى الله عن نفسه ينفى، وما لم يرد نفيه ولا إثباته فهذا فيه تفصيل. فطريقتهم في هذا أن هذه الألفاظ التي أحدثها الناس وهي لم ترد في الكتاب والسنة فلا تنفى ولا تثبت، فلا ننفي شيئا ولا نثبته من حيث اللفظ، ثم بعد ذلك نستفصل في المعنى. فإن أراد مثبت هذا اللفظ المجمل الحق قلنا له: ما أردت من الحق صحيح. وإن أراد معنى باطلا قلنا: هذا المعنى باطل. ثم وجهنا المتكلم أن يعبر عن المعنى الصحيح بلفظ صحيح، مثال ذلك لفظ الجهة. فإذا تنازع اثنان قال أحدهما: أنا أقول إن الله في جهة، وقال الآخر: أنا أقول إن الله ليس في جهة، فتنازع هذان الرجلان واحتكما لنا معشر أهل السنة، ما هو جوابنا؟ نقول: إن الجهة لم يرد في النصوص نفيها ولا إثباتها لله، لم يثبت الله لنفسه الجهة ولم ينفها عن نفسه سبحانه وتعالى، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم لا نجد في سنته عليه الصلاة والسلام نفي أو إثبات الجهة. فنحن من حيث اللفظ لا ننفي الجهة ولا نثبتها. وهذا مما يدل على أن باب الأسماء والصفات توقيفي من جهتين: من جهة النفي والإثبات. ولو قارنا هذا الباب بباب المحرمات أو بباب المعاملات وبباب العبادات، فالعلماء يقولون باب العبادات توقيفي، ويقولون باب المعاملات الأصل فيه الإباحة، فالأصل في العبادات التحريم والأصل في المعاملات الإباحة. فلاحظوا أن العبادة الأصل فيها المنع، فكل ما لم يرد الدليل بإثباته نمنعه قطعا، ولا نقول أن ما لم يرد الدليل على أنه عبادة أين الدليل على أن هذا ليس بعبادة. مثال ذلك: ابتدع أهل البدع المولد، فنقول المولد بدعة لأنه لم يرد دليل على مشروعيته، فنقول لمن أحدثه أين الدليل على مشروعيته، وليس له أن يطالبنا بالدليل على بدعيته، لأن الأصل في العبادات المنع، والأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فلا نجد في سنته ولا في سنة خلفائه فعل المولد، فالذي أحدثه هو المطالب بالدليل على مشروعيته، لأن الأصل في العبادات المنع. كذلك المعاملات، لو أن إنسان الآن أراد أن يمنع معاملة من معاملة المسلمين، مثل يعني ما اعتاده الناس في هذه الأزمان من الألبسة وأنواع الأثاث وأنواع المراكب من السيارات والطائرات، قال هذا كله محرم. قلنا الأصل في المعاملات الإباحة، أين الدليل على تحريمه؟ وليس له أن يقول لنا أين الدليل على إباحة ركوب الطائرة. نقول أين الدليل على المنع من ركوب الطائرة ولبس هذا اللباس واستخدام هذا الأثاث واستخدام هذه الأجهزة؟ لاحظوا الآن أن الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الإباحة، وكل ما لم يرد به الدليل من مشروعية العبادات والمنع من المعاملات فليس لمن خالف في هذا أن يطالبنا بالدليل، لأن التوقيف هنا من جهة واحدة. أما باب الأسماء والصفات التوقيف من جهتين، من جهة الإثبات ومن جهة النفي. فلو أن هؤلاء الذين يتنازعون في الجهة قال أحدهم في من ينفي الجهة: لا نجد دليلا يدل على إثبات الجهة فننفيها، وقال المثبت: لا نجد دليلا يدل على منعها فنثبتها، نقول باب الأسماء والصفات ما لم يرد نفيه ولا إثباته فإنه لا ينفى ولا يثبت، من جهتين: ما لم يرد الدليل بالإثبات لا نثبته، جاء الدليل بإثبات السمع والبصر والاستواء والنزول والمحبة والغضب والرحمة نثبت، وجاء الدليل بنفي السنة والنوم واللغوب والنسيان فننفي، ما لم يرد الدليل بنفيه ولا إثباته لا ننفيه ولا نثبته. لكن من أطلق هذا اللفظ كالجهة، فنقول لمن أطلق الجهة وقال الله في جهة: ما الذي تريد بالجهة؟ قال: أريد العلو، وأن الله فوق عرشه وفوق السماء. قلنا هذا المعنى الذي أردته صحيح، لكن عبر عنه باللفظ الصحيح، قل الله في العلو، قل الرحمن على العرش استوى، ولا تقل إنه في جهة. وقال النافي: أنا إنما قصدت بنفي الجهة جهة السفل، أنفي عن الله أن يكون في جهة سفل. قلنا المعنى الذي أردته صحيح، ولكن عبر عنه بالمعنى الصحيح، وأن الله عز وجل علي عظيم، فإذا أثبتت له العلو نفيت عنه السفل. وهكذا نتابع هؤلاء. فإذا قال المثبت: أنا أقصد بالجهة جهة السفل، تعالى الله عن ذلك، قلنا لفظك مجمل والمعنى الذي أردته باطل. وإذا قال نافي الجهة: أنا أقصد بذلك أن الله عز وجل لا يستوي على عرشه، قلنا لفظك مجمل والمعنى الذي قصدته باطل. فإذا هنا نستفصل ممن يطلق الجهة أو ينفيها، فنحن من حيث اللفظ لا ننفي الجهة ولا نثبت، ومن حيث المعنى فإن أراد المثبت معنى صحيحا أثبتنا هذا المعنى وأرشدناه للتعبير عنه باللفظ الشرعي، وإن أراد النافي أو المثبت معنى باطلا بنفيه أو إثباته نفينا المعنى الباطل وأرشدناه للمعنى الصحيح وأرشدناه للتعبير عنه باللفظ الشرعي. إذن هذا هو المنهج الشرعي في هذه الألفاظ المجملة كالجهة والجسم والحيز والحد وسائر الألفاظ المجملة التي لم يرد نفيها ولا إثباتها، لا ننفي ولا نثبت ونستفصل في المعنى. منهجهم في ألفاظها، نحن نتدرج الآن في الإثبات النفي، المنهج فيما لم يرد نفيه ولا إثباته، فرغنا من هذه كلها. ما هو منهجنا في ألفاظ الأسماء والصفات؟ فمنهج أهل السنة في ألفاظ الأسماء والصفات أنهم يثبتون ألفاظ الأسماء والصفات كما جاءت ولا يتعرضون لها بتحريف ولا تغيير، يثبتون اللفظ ويمرونها كما جاءت، فيثبتون ألفاظ الكتاب والسنة ولا يحرفون ولا يغيرون شيئا من هذه الألفاظ، ويقولون إن هذه الألفاظ ثابتة بدلالة الكتاب والسنة، لا نحرف ولا نغير ولا ننقص من الحروف في الصفات ولا نزيد فيها، كقول من قال استولى، استوى بمعنى استولى، وإنما نثبت الاستواء دون تغيير للفظه ودون تحريف لمعناه أيضا. منهجهم في معانيها، فرغنا من اللفظ وهو احترامه وعدم الدخول والتطرق لألفاظها بشيء من التحريف، بل تمر كما جاءت. منهجهم في معانيها أنهم يجرون معاني الأسماء والصفات على ظاهرها المراد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم منه، هذا منهجهم في معانيها، يثبتون المعاني الظاهرة من الأسماء والصفات، ولا نقول أن الظاهر غير مراد وأن هذه الصفة لا بد من تأويلها، وإنما نمر هذه الأسماء والصفات بألفاظها ومعانيها، اللفظ تقدم الموقف منه، والمعنى نثبت المعاني لصفات الله ولأسمائه بما عرفنا من لغة العرب، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، نحن نعرف معنى الاستواء، ومعنى الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود، فلا نتأول هذه المعاني وإنما نثبتها لله تبارك وتعالى كما دلت على ذلك الأدلة، ونقول إن ظواهر النصوص في باب الأسماء والصفات مرادة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، والصحابة والتابعون يمنعون من أن تكون ظواهر نصوص الكتاب والسنة غير مرادة، بل يقولون إن دعوى أنها غير مرادة يستلزم أن ظاهرها يدل على الشرك أو يدل على التشبيه، وظواهر النصوص حق، والله عز وجل يريد بنا العسر ولا يريد بنا العسر، ومن اليسر الذي أراده بنا أنه خاطبنا بألفاظ واضحة وبينة، وما خاطبنا بألغاز ورموز واستعارات ومجازات لا يعرف المعنى منها إلا بتكلف، خاطبنا بلغة فصيحة بينة نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ليس فيه ألغاز وليس فيه رموز وليس فيه مجازات، وإنما هو كلام عربي، نثبت المعاني للصفات، ولكن لا بد أن ندرك أن عندما ندرك معاني الصفات ونقول أن الاستواء هو بمعنى العلو والارتفاع والصعود، والنزول نعرف معناه في اللغة، والرحمة نعرف معناها، والغضب نعرف معناه، فهذه المعاني نثبتها لله، ولا نقول إن معاني الصفات هي خاصة بالله عز وجل فله معاني من هذه الألفاظ غير المعاني المعروفة، فهناك قدر مشترك. إذا قيل الاستواء له معنى في اللغة، فهذا القدر المشترك لا ننفيه، ولا نقول الاستواء المضاف إلى الله له معنى من أصله غير الاستواء الذي نتخاطب به، فهناك قدر مشترك لا ينفى. لكن الحقيقة إذا أضيفت لله، الاستواء إذا أضيف إلى الله فله خصائصه اللائقة بالله تبارك وتعالى، والاستواء المضاف للمخلوق كما قال الله عز وجل لتستووا على ظهوره فهو يليق بحالهم. فهكذا نثبت المعنى القدر المشترك، ثم نقول إن ما يضاف لله مما يليق بعظمته، وما يضاف للمخلوق مما يليق بحاله. فلا نقول أن هذه الصفات ألفاظها مجاز في حق الله ومجاز في حق المخلوق، فإن طائفة قالوا هذه الصفات هي مجاز في حق المخلوق، حقيقة في حق المخلوق، اليد والقدم والوجه حقيقة في حق المخلوق، مجاز في حق الله، هذا قول أهل الكلام. ومنهم من قال هي حقيقة في حق الله مجاز في حق المخلوق، وهذا قول الجبرية. فالصحيح أن هذه الألفاظ حقيقة في حق الخالق والمخلوق، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. منهجهم في كيفية الصفات، ما هو منهج السلف في كيفية الصفات؟ أهل السنة وقبلهم سلف الأمة يثبتون كيفية صفات الله تبارك وتعالى، ومعنى قولهم بلا كيف لا يعني نفي الكيفية مطلقة، وإنما بلا كيف في علمنا، فنحن نثبت الكيفية في صفات الله ولكن لا نعلم هذه الكيفية. وهذه المسألة بعض إخواننا يظن أن معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف أي أن لا نثبت كيفية لصفات الله، لا، بل نثبت لصفات الله كيفية، ولكن الكيفية هي مجهولة لنا، فالذي ننفيه هو علمنا بالكيفية، لا أن الكيفية منتفية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يقل مالك الكيف معدوم، وإنما قال الكيف مجهول، أما قال الإمام مالك والكيف مجهول، يعني مجهول لنا، ولو أراد نفي الكيفية بالكلية لقال والكيف معدوم. وكذلك قال الإمام ابن القيم معنى قول السلف بلا كيف أي بلا كيف يعقله البشر، بلا كيف يعقله البشر، فهذا معنى نفي الكيفية. فنحن لا نعلم كيفية صفات الله، لكن نقول أن صفات الله لها كيفية في علم الله تبارك وتعالى. منهجهم من ظواهر نصوص الصفات، منهجهم من ظواهر نصوص الصفات، أهل السنة يعتقدون أن نصوص الصفات على ظاهرها، وقد نقل غير واحد إجماع السلف على أنها تجري على ظاهرها مع نفي التشبيه عنها، كما هو مقرر يعني عند أهل العلم، كما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، قال شيخ الإسلام بن تيمية ومن تأولها فإنه لم يمرها كما جاءت، لأنها جاءت بمعاني، فإمرارها يقتضي إثبات الألفاظ والمعاني، فهذا معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، وليس معنى أمروها كما جاءت بلا كيف ما يفهمه المفوضة الذين يقولون أمروها كما جاءت، أمروا ألفاظها ولا تتفقهوا في معانيها ولا نعلم معنى الاستواء ولا النزول، وإنما نتلوها تلاوة التعبد بتلاوة كتاب الله من غير أن نتفقه وأن نتفهم معانيها، هذا باطل، بل إن الله أنزل هذا الكتاب لنتدبر القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن، وهذا مما يدل على أن الله خطبنا بهذه الصفات لنعلم معانيها. فنحن نثبت ظواهر نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. لكن ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في التدمرية أن الظاهر لفظ مجمل، فإذا جاء رجل قال هل ظواهر النصوص مراد في باب الصفات، قلنا ما الذي تريد بالظاهر، فإذا قال أنا أفهم من ظواهرها التشبيه، نقول هذا الذي تزعم أنه ظاهر ليس هو مراد، ولكن نمنع أن يكون ظاهرها التشبيه. وإن قال آخر ظاهرها هو عدم إثبات هذه الألفاظ وإنما هي مجاز، فنقول أيضا ما تدعي من أن هذا هو الظاهر فهذا الظاهر غير مراد، الصحيح أن ظاهرها الذي تدل عليه لغة العرب وفهمه الصحابة من غير تكلف هذا هو الظاهر الذي نثبته ونعتقد أنه ثابت في باب الأسماء والصفات. إذن هذه بعض القواعد وبعض الأصول المتعلقة بمنهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك نقول إن منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات يفرق بين الأسماء والصفات والأفعال، فالأسماء تدل على الذات وعلى معنى يقوم بالذات، والصفات تدل على معنى يقوم بذات الله تبارك وتعالى، والأفعال تدل على فعل الله عز وجل لها وأنها قائمة بذات الله متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. وأذكر بعض القواعد في باب الأسماء والصفات. فمن القواعد في باب الأسماء التي هي معرفة بأسماء الله أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ومعنى حسنى حسنى هنا المقصود بها أنها هي التي بلغت الكمال، وليس من الأسماء يعني ما يضاهيها في معنى الكمال، فحسنى أي بالغة الحسن وهي أحسن المعاني، ولله عز وجل من كل معنى أحسن وأعظم وأجل المعاني كما ذكر الإمام ابن القيم، فله من معنى العلم والمعرفة العليم، ولا يقال الفقيه ولا يقال المتفهم والمتفقه، وإنما له العليم والخبير، فهو أبلغ من الفقيه، لأن الفقه إنما يكون بتفقه والفهم بتفهم، والله عز وجل علمه لم يسبق بجهل سبحانه وتعالى. وهكذا في كل معنى من المعاني، فإن الله عز وجل له من كل معنى أحسن المعاني، ولهذا أسماؤه كلها حسنى، قال الإمام ابن القيم ولهذا ليس في الألفاظ ما يدل على أسماء الله دلالة مطابقة من كل وجه، لأنه لو وجد لفظ يدل على الاسم لم يكن هذا الاسم هو أحسن الأسماء، فالأحسن هو الذي ليس له نظير بخلاف الحسن، فالحسن يقال هذا حسن وهذا أحسن وهذا حسن، وإذا قيل أحسن فليس له نظير. وهكذا أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى. القاعدة الثانية في باب الأسماء أن أسماء الله كلها مشتقة من صفاته وليست جامدة، فكل أسماء الله مشتقة، العليم مشتق من العلم، والحكيم مشتق من الحكمة، والغفور مشتق من المغفرة، والسميع مشتق من السمع، والبصير مشتق من البصر، والكريم مشتق من الكرم، والمنان مشتق من المن، والرزاق مشتق من صفة الرزق، وهكذا فكل أسماء الله كلها مشتقة من صفاته سبحانه وتعالى. من القواعد في باب الأسماء أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام وأوصاف؟ أن كل اسم من أسماء الله هو علم يدل على ذات الله، وهو يدل على صفة من صفات الله، وهذا بخلاف أسماء المخلوقين فهي أعلام وليست أوصاف، فليس كل من تسمى بخالد له صفة الخلود، وليس كل من تسمى أو سمي بمحمد له صفة الحمد، وليس كل من تسمى برحيم فيه صفة الرحمة. ولهذا تلاحظون أن الآن لا نتعامل مع الناس إذا ما سمعنا الاسم فإننا نعتقد أن هذه صفة قائمة بهذا المسمى، لأن أسماء المخلوقين أعلام وليست أوصاف، وإنما أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. فكلما عرفنا اسم من أسماء الله نعلم أنه يدل على صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. من القواعد في باب الأسماء أن أسماء الله عز وجل لها اعتباران من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. فأسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فباعتبار دلالتها على الذات الله الغفور الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء تدل على ذات واحدة، وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة يعني مختلفة. فالسميع مشتق من صفة السمع، وصفة السمع غير صفة البصر التي اشتق منها البصير، وهاتان الصفتان غير صفة العلم التي اشتق منها العليم، والعلم غير صفة الحلم التي اشتق منها الحليم. فأسماء الله باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، ولهذا كل من دعا الله بأي اسم من أسمائه لا يقال أنه مشرك، كلها أسماء الله. وأما الصفات فنعم، فكل اسم مشتق من صفة فإن الصفات متباينة. وهذا فيه رد على الفلاسفة الذين يقولون إن تنوع الأسماء يدل على التركيب، هذا باطل، تنوع الأسماء لا يدل على التركيب. ونحن ندرك يعني في تخاطبنا أن بعض الأشياء تسمى بأسماء كثيرة، مثل السيف في كلام العرب يسمى بالمهند ويسمى السيف ويسمى بأسماء أخرى، فلا يعني أن السيف هذا يعني حقيقة أخرى، السيف واحد ولكن يسمى بأسماء كثيرة، وكل ما عظم عند العرب كثرت أسماؤه في استعمالهم. من القواعد في باب الأسماء أن أسماء الله لها دلالات على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على إحداهما بالتضمن، ودلالة الصفة على الأخرى باللزوم. أسماء الله تدل أنواع الدلالات، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. ما معنى هذه الدلالات؟ كثير من طلاب العلم لا يفرق بين هذه الدلالات. الدلالة دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كامل المعنى. ونضرب مثالا بعيدا عن الأسماء والصفات، مثال ذلك البيت، لفظ يدل على السطح وعلى الجدار وعلى الحجر دلالة مطابقة. ولهذا الآن في البيع والشراء إذا قال الرجل اشتريت بيت فلان، فالتعامل الآن يتعاملون بدلالة المطابقة، فلا يأتي إنسان يبيع البيت قال لا أنا إنما أردت بالبيت بعض ما يدل عليه ولم أرد دلالة المطابقة، لا يقبل هذا الكلام. إذا قال البيت فهو يدل دلالة مطابقة على كل ما يشتمل عليه البيت. دلالة التضمن هو دلالة اللفظ على جزء من المعنى الذي وضع له، مثل دلالة البيت على السقف، فالسقف هو بعض البيت، ولهذا يقول الرجل صعدت بيت فلان، فالمقصود أنه صعد البيت يعني كل البيت على السقف. ويقول الرجل رأيت فلانا متكئا على بيت فلان، يقال فلان كان يتكئ على الكعبة، هل معنى متكئ على الكعبة أخذها كالوسادة واتكئ عليها؟ وإنما المقصود على جدارها. ف وقد يدخل الرجل حجرة من البيت المجلس مثلا ويقول أنا دخلت بيت فلان، ولا يعني بذلك أنه دخل كل الحجر، لأن هذا يطلق دلالة تضمن، يطلق البيت على بعض معانيه كدلالة البيت على السقف أو على الجدار أو على حجرة من الحجر. الدلالة الثالثة دلالة اللزوم، ودلالة اللزوم ليست دلالة لفظية، يعني لاحظوا دلالة المطابقة والتضمن دلالات لفظية، لأن البيت يدل باللفظ على السقف وعلى الجدار وعلى كل ما يشتمل عليه البيت، ويتضمن ويدل دلالة التضمن على بعضه دلالة لفظية. أما دلالة اللزوم هي دلالة عقلية لا يدل عليها اللفظ، مثال ذلك دلالة السقف على الجدار. السقف ليس من معاني في كلام العرب الجدار، يعني لا تجد في كلام العرب السقف معناه الجدار، السقف معروف، لكن إذا قلت أنا صعدت سقف فلان فنحن نعلم أن فلان له جدار، لأنه لا يتصور وجود سقف بلا جدار، ولهذا نقول أن السقف يدل على الجدار دلالة لزوم، دلالة عقلية، عرفنا هذا بالعقل، أما اللفظ لا يدل عليه. هذه الأسماء، أسماء الله تدل على الصفات دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة لزوم. مثال ذلك دلالة اسم الله عز وجل الرحيم والرحمن، يدل الرحيم على ذات الله وعلى صفة الرحمة دلالة مطابقة، دلالة مطابقة دلالة الرحيم على الذات والرحمة، الذات وصفة الرحمة. ويدل الرحيم دلالة تضمن على الرحمة منفردة أو على الذات منفردة، فهذه دلالة تضمن، لأن الرحمة هي جزء من المعنى الذي دلت على الذي دل عليه الرحيم، فالرحيم يتضمن الرحمة والذات، فإذا دل على إحداهما منفردة فهذا يسمى دلالة تضمن. مثال ذلك دلالة الرحيم على المغفرة، ليس من معاني الرحيم والرحمة المغفرة، لكن هذه دلالة لزوم، فنحن نقول الرحمة تستلزم المغفرة والصفح، كن رحيم فعفوه قريب وصفحه قريب، فهذه دلالة لزوم. إذن أسماء الله تدل أنواع الدلالات على دلالة على الصفات بالمطابقة والتضمن واللزوم. القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة، أسماء الله عز وجل غير محصورة، ويشكل على بعض الناس أو يتوهم بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، فهذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن أسماء الله مذكورة في الكتاب والسنة أكثر من هذا العدد، لكن معنى هذا الحديث إن لله 99 أسماء من أحصى هذا القدر منها دخل الجنة، فليس الخبر خبر عن أسماء الله وأن بهذا العدد، وإنما هو خبر عن أن من أحصى هذا العدد دخل الجنة. قال العلماء وهذا مثال قول الرجل إن لي 100 من الإبل أعددتها للجهاد في سبيل الله، فهذا لا يعني أنه ليس عنده غير هذه 100، ولكن من صفة هذه 100 أنها معدة للجهاد في سبيل الله. القاعدة السابعة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدي تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت ذلك الاسم، وثبوت الصفة التي تضمنها، وثبوت حكمها والمقتضى. يعني وهذه الدلالات مثل الرحيم كما تقدم وكذلك الغفور، فإنه يدل على ثبوت هذا الاسم، ويدل على الصفة التي اشتق منها، ويدل على ثبوت الأثر، ومن ذلك الأثر نزول المطر، فانظروا إلى آثار رحمة الله، فهذا أثر لهذه الصفة. وإن دلت على وصف غير متعدي تضمنت الأمرين فقط، مثال ذلك الحي، الحي يدل على ذات الله عز وجل ويدل على الصفة، والحي ليس له أثر متعدي إلى الخلق. أذكر يعني بعض القواعد في الصفات على سبيل الاختصار في مقابل القواعد في الأسماء. من القواعد في الصفات أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال محض لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذه قاعدة مقررة دلت عليها الأدلة، فإن الله عز وجل متنزه عن كل نقص. القاعدة الثانية أن صفات الله تعالى كلها قائمة بذاته سبحانه وتعالى، سواء كانت من الصفات الذاتية الملازمة للذات أو من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته، كلها تقوم بذات الله، لأن بعض الطلبة يفهم أن الصفات الفعلية لا تقوم بذات الله، كل صفات الله تقوم بذاته، لكن الذاتية ملازمة للذات والفعلية متعلقة بمشيئته. من القواعد في باب الصفات صفات الله حقيقية ليست مجازية كما ادعى المعطل، ولا تشبه صفات المخلوقين كما ادعى المشبه، وليس لها معاني كما ادعى المفوض، وإنما هي صفات حقيقية تدل على الكمال. من القواعد في باب الصفات أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فإذا كانت هذه الصفات تدل على كمال وليس فيها دلالة على التشبيه، فينبغي لمن أثبت بعض الصفات أن يلتزم هذا الأمر فيما نفاه بنظير ما قرر فيما أثبت، فإنه لا بد أن يثبت صفات لله لا تشبه صفات المخلوقين، فكذلك ينبغي له أن يثبت ما نفى على هذا الأصل وعلى هذه القاعدة. من القواعد في الصفات أن الصفات تنقسم باعتبارات، تنقسم باعتبار إثباتها ونفيها إلى صفات ثبوتية وصفات منفية. الثبوتية ما دلت على صفات الكمال القائمة بذات الله، الصفات المنفية هي السلبية وهي ما نفاها الله عن نفسه، وتنقسم باعتبار آخر إلى ذاتية وفعلية، والذاتية هي الملازمة للذات والفعلية هي متعلقة بمشيئته، وتنقسم باعتبار آخر إلى شرعية عقلية وإلى خبرية. في الشرعية العقلية هي التي دل عليها الشرع والعقل، والخبرية هي التي دل عليها العقل منفردا دون دل عليها الشرع دون العقل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول كيفية تقوية المحبة لله جل وعلا. المحبة لله عز وجل تقوى بمعرفته، فإن من عرف الله أحبه، لأن الله عز وجل موصوف وصف نفسه بصفات الكمال، ومن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته العظيمة فإنه يحب ربه. كذلك تلاحظ مشهد الإحسان، إحسان الله لنا أوجدنا من العدم وأمدنا بالنعم وهدانا إلى الدين وثبتنا على طاعته، فقهنا بعد جهل، جعلنا لنا العزائم على الخير، عصمنا من كثير من الذنوب، وفقنا لكثير من الخير، هذا يوجب محبة الله، والنفوس جبلت على محبة من أحسن إليها، وليس هناك إحسان لهذا المخلوق أعظم من إحسان رب العالمين لعباده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة في توحيد العبادة في باب إخلاص العمل والوجه لله في المجلد الأول من مجموع الفتاوى، يقول كل محسن من غير الله عز وجل إنما يحسن للخلق لمصلحته. قال حتى الأنبياء والرسل يدعون الناس للدين لطلب نجاة أنفسهم والجنة، والأب والأم يحسنان إلى الإبن، منهم من يقول أنفعني إذا كبرت، ومنهم من يقول ولد صالح يدعو لي، كل يريد حظ نفسه لأنهم جبلوا على طلب مصالحهم. أما الذي يحسن عن تفضل فهو رب العالمين، يتفضل على عباده لا ينتفع منهم بشيء، لو اجتمعوا على صعيد واحد ما استطاعوا أن ينفعوه أو يضروه. سبحانه وتعالى. فهذا الإحسان الحقيقي، وهو أن الله عز وجل يحسن إلينا لا لحاجة لنا، ولكن عن إنعام وتفضل، يفرح بتوبتنا فرحا عظيما، وينادينا في كل ليلة، ويعرض علينا هذه النداءات العظيمة: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من الآن المخلوق يتعهدك في كل ليلة ويعرض عليك هذه النداءات؟ فإذا تأملنا هذا الإحسان من ربنا وكماله العظيم في صفاته أحببناه، وهذا هو الطبيعي. ولهذا ليس من العجيب والله أن يحب الله، ولكن من العجب أن نقصر في محبته سبحانه وتعالى. هل يشعر القياس الأولى لإثبات بعض الصفات؟ نعم، قياس الأولى يثبت في حق الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. وأما قياس الشمول والتمثيل فلا يصلح أن يضرب لله تبارك وتعالى. ورد في كلام الأئمة أن الله فوق عرشه بذاته وغير نفض ذات، فما حكم استخدام هذا اللفظ في إثبات سواء الله على عرشه؟ هذه اللفظة أثبتها بعض أهل العلم وأنكرها آخرون. وقال بعض أهل العلم، بعض المحققين ومنهم الإمام ابن القيم، قال: لا نحتاج أن نقول استوى بذاته، كما لا نحتاج أن نقول ينزل بذاته، وكما أن لا نحتاج أن نقول خلق بذاته. فمن هنا شدد بعض أهل العلم وقال: لا نقول يعني استوى بذاته. والذين أثبتوها أرادوا الرد على المعطلة الذين عطلوا الاستواء، ففي الحقيقة لا يشدد فيها لمن أطلقها وهو يريد الرد على المعطلة، لكن في مقام التقرير لا نحتاج أن نقول يستوي بذاته، لأنه معروف أن كل الصفات المضافة لموصوف ما يحتاج أن تقول بذاته، ما يحتاج أن تقول جاءني زيد بذاته، ورأيت زيدا بذاته، ومررت بزيد بذاته. هذا معروف في اللغة، لأن كلما أضفت فعل إلى فاعل أو وصفت موصوف بصفة لا يحتاج أن تقول بذاته. وهذه وجد فيها نزاع، وشدد بعض من على من أطلقها وحصل هناك تشديد، وأما المحققون المنصفون فإنهم لم يشددوا على من أطلقها وهو يريد بها معنى صحيح. نعم. قال تعالى: تجري بأعيننا فنثبت اللفظ ومعناه، وأن لله أعينا وليس عينين. أن نؤول ونقول إن لله عينين وليس المراد والله وهو أعين. ليس ظاهر اللفظ أن لله أعين كما قال الشاعر، وليس من المنهج أن تؤول كما قال، بل قول الله عز وجل تجري بأعيننا لا يدل على أن لله أعين، تعالى الله عن ذلك، بل لله تبارك وتعالى عينان اثنتان كما دلت على ذلك الأدلة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. وذكر الدارمي وكذلك ابن القيم قالوا: إن لله عينين اثنتين، لله تبارك وتعالى عينان اثنتان. وأما هذا اللفظ فإنه لا يدل على يعني التعدد، فإن الجمع يطلق على معنى المثنى، وهذا معروف في لغة العرب. فمعنى تجري بأعيننا المقصود هنا أي بكلاءتنا وبمرأة منا سبحانه وتعالى، لكن الاسم إذا أضيف لضمير الجمع فإنه يؤتى بصيغة الجمع، والله عز وجل يخبر عن نفسه بضمير الجمع الذي يدل على التعظيم، وإذا أضيف الاسم لهذا الضمير جاء بصيغة الجمع كما قال تجري بأعيننا. ولله عز وجل المثل الأعلى، فإذا قال أحد الملوك الآن: نحن هذا فتحنا هذا البلد بأيدينا ونظرنا إلى هذا الأمر بأعيننا، فلا يعني ذلك أن هذا الملك يثبت له أعين أو أيدي، وهذا معروف في اللغة ومعروف في كلام الناس وفي تخاطبهم. نعم. أسأل الشيخ رحمه الله عن ثبوت الضار والنافع لله عز وجل. الضار والنافع أثبتهما بعض أهل العلم على أنهما اسمان متقابلان، وأنكرهما بعض أهل العلم وقال إنما يدلان على فعلين. وباب الأسماء والصفات منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. نعم. أسأل عن أفضل الكتب في الأسماء والصفات. أنا أفضل لا أجيب عليها لأن مسؤولية تقتضي صبر كل الكتب ونخرج بنتيجة نقول هذا أفضل الكتب. أفضل الكتب في باب الأسماء والصفات كتاب الله، أما كتب المخلوقين فالكتب كثيرة، لكن نقول من أفضل ما كتب كتب شيخ الإسلام بن تيمية في الواسطية وفي التدمرية والحموية. هل يوجد في القرآن مجاز؟ ليس في القرآن مجاز، لأن المجاز عند أهله له ضوابط، كثير من الناس لا يدرك خطورة الأمر. المجاز عند أهله الذين يقولون به يقولون يصح أن ينفى ويثبت. تقول زيد أسد، فزيد باعتبار الحقيقة ليس أسد، وباعتبار المعنى القائم به وهو الشجاعة زيد أسد، فهل يصح أن يقال في كلام الله الذي يثبته أن ننفي كلام الله على هذه القاعدة؟ فإذا هنا لا يجوز لنا أن نقول أن في القرآن مجاز، ولو أن كلمة مجاز هذه خلت من معنى اصطلاحي يعني يضعه أهل المجاز له لما يعني أنكرنا كقول الإمام أحمد هذا من مجاز القرآن، وقول بعض المتقدمين هذا من مجاز القرآن، يعني مما يتجوز فيه في الكلام، لكن أصبح المجاز معنى اصطلاحي له حقيقة. فإذا كان هذا على هذا الوصف لا يصح أن نقول في كلام الله يصح أن ينفى ويثبت. نعم. قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل نقول القرب وقرب حقيقي ذاتي ولا يلزم من ذلك الحلول لله تعالى بمخلوقاته، كما أننا نقول في حديث النزول إلى سمع الدنيا نزول حقيقي ذاتي ولا يلزم من ذلك حلول الله عز وجل بسمع الدنيا أو بمخلوقاته؟ أنت لو عرفت المعنى لوقفت عن التفصيل الموجود في السؤال. القرب هنا قرب الملائكة وليس هو قرب الله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا القرب كما حرره الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم أنه قرب الملائكة، وهذا كقول الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه من القارئ؟ جبريل. ولهذا كثيرا ما يضيف الله عز وجل الفعل الذي قام بالملائكة لنفسه لأنه صدر عن أمره، قال العلماء ومن ذلك قول الملوك فتحنا هذه المدينة وجلدنا الزاني وقطعنا يد السارق، ومعلوم أن الملك أو الأمير لم يفعل هذا بنفسه وإنما فعل هذا بمن تحت سلطانه. نعم. أرجو التوضيح القاعد من أسماء الصفات وهي أن أسماء الله جل وعلا لها اعتبارات. نعم، اعتباران، هي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة. نعم. المعلوم أن الجهان ست، أليس فوق الفوق هو العلو وأن الفوقين ليس الجهة؟ أعد. المعلوم أن الجهان ست، أليس الفوق هو العلو وأن الفوقين ليس الجهة؟ الجهة عند أهل اللغة يطلقونها على معاني متنوعة، فيطلقون الجهة على المكان ويطلقون الجهة على ما وراء المكان، ولهذا فصل أهل العلم قال إذا كان المراد بالجهة وجودية فنحن ننزه أن يكون الله في جهة، وإذا كان المقصود بالجهة عدمية وهو ما وراء العالم نقول أن الله في جهة عدمية، لأن ما فوق العرش عدم، ما فوق العرش من المخلوقات، وأما رب العالمين فهو فوق عرشه، فالعرش هو أقصى المخلوقات وليس بعد العرش شيء من المخلوقات، والله فوق العرش. ولهذا قال بعض أهل العلم قال لا بأس أن نقول أنه في جهة عدمية، ولكن الأولى والأحوط ترك هذه الألفاظ، ونقول لمن أراد أن يثبت الفوقية والجهة جهة العدم أن نقول عبر باللفظ الشرعي، قول الله عز وجل فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، قل وهو العلي العظيم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، هل نثبت اللفظ وما تدل عليه من صفة الملل يليق به وبجلاله كما شاء الإمام الألباني، لكنه قال لا يحضرني من سبقني بذلك، أما القتل أو يقتله. التأويل هذا غير وارد. أنا أنصح الآن الذين يتكلمون هل نثبت أو نؤول، تأويل غير وارد. أهل السنة لا يتأولون الصفات، ولكن هناك أوهام في فهم بعض الناس. الملل هنا كما فسره ابن رجب رحمه الله ليس معناه السآمة، الملل يطلق على أمرين، على السآمة وعلى الترك، ومنه يقال ملت الدابة. ما معنى ملت الدابة؟ يعني توقفت عن السير. فالملل المذكور هنا لا يمل الله حتى تمله، هو بمعنى الترك. قال ابن رجب لا يترك ثوابه حتى تترك العمل، هذا معنى الحديث. وأنا لم أقف على معنى الشيخ الألباني ما تكلم به الشيخ الألباني رحمه الله، لكن أنا أنصح يعني الرجوع في هذا الباب لكلام المتقدمين، لأن مسائل فرغ منها تكلم فيها العلماء السابقون المحققون، وكلام المعاصرين إن وافق من تقدم فهو كذلك، وإن خالف فهذا الباب فرغ منه تكلم فيه السلف، ولا نحتاج يعني لنسأل عن بعض كلام المتأخرين، فإن هذا الباب قد فرغ منه من عهد السلف، والمرجع في هذا الباب إلى الأئمة، أئمة السلف. نعم. السلام عليكم، أنا طالب في المدرسة في دورة علمية استمرت لمدة 3 سنوات وتبقى فيها شهر، وإن بعض المشايخ تكلموا بشيخ الذي يقيم هذه الدورات وقالوا أن لديها مشكلة في منهج الأسماء والصفات وفي مسألة الاستعانة والأسباب، فهل أقبل هذه الدراسة أم الأفضل أن أتوقع عن ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أقول ارجع إلى أهل العلم العلماء الذين عرفوا بالاعتدال وعدم الجرأة على الكلام في الناس بغير دليل، فإنه كثر الطعن الآن في المنتسبين للسنة، وأنا لا أدري عن حال هذه الدورة، ولكن إذا عرضت المناهج والكتب واستفصلت عن المدرسين في هذه الدورة أهل العلم يعرفون هذا. نعم. أهل السنة والجماعة على أثر السلف الصالح أن الله تعالى قد خلق أفعال العباد كما ورد في الآية الله خالق كل شيء، أرجو من فضيلتكم التكرم بالتوضيح مع ملاحظة أن أفعال العباد تتضمن المعصية والشهوة أيضا. نعم، أصرح من الآية التي ذكرت قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فالله خالق للعبد ولعمله، وأعمالنا مخلوقة لله، مخلوقة لله مفعولة للرب وهي من أفعالنا، ففرقوا بين المفعول والفعل. والله عز وجل لم يقل والله يفعل ما تعملون، وإنما أخبر أنه خالق لأعمالنا، ومعنى خلق الله لأعمالنا كما عبر هذا عنه الإمام ابن القيم بعبارة جميلة، قال ما قام بالرب علمه وإرادته ومشيئته وخلقه وتكوينه فهي بهذا الاعتبار مخلوقة لله، وباعتبار حركتنا وسكوننا فهي أفعال لنا. والله عز وجل ليس من فعله الصوم والصلاة والحج والطاعة والمعصية، إنما هذه أفعال العبد وهي مخلوقة للرب. نعم. هذا هو السؤال الأخير. من المعلوم أن اتجاه العلوم واحد، لكن يقول البعض أن العلوم البشرية على جميع الأرض وأنها كروية، ومن كان فيها من جهة أعلى فعلوه إلى فوق، الذين هم على عكس اتجاه هذا العلوم هم عكس الأول. أنا أسأل هذا السائل، هل يوجد أحد على وجه الكرة الأرضية السماء تحته؟ انت لف الآن الكرة الأرضية وروح للجهة السفلى الثانية اللي تسميها سفلى، فهل الآن أحد السماء تحته؟ السماء فوق الأرض في كل جهة من الأرض، والله فوق السماء السابعة وفوق الماء وفوق العرش، والسماء محيطة بالأرض، وهذا هذه الأرض كوكب صغير في هذا الفضاء، فهذا من جهل بعض الناس. هذه الأرض كروية وفيها جاذبية والناس يقفون عليها، ولا يوجد أحد يعني على هذه الكرة الأرضية يعني أن السماء تحته، السماء فوقه وأرضه ثابتة وقدماه ثابتة على الأرض، هذا في كل الكرة الأرضية، لكن هو هذا المسكين يتصور أن هذه الأرض والجهة الثانية أن السماء تحتها. كل الذين هم على الكرة الأرضية رؤوسهم إلى السماء، يخافون ربهم من فوقهم، ما قال يخافون ربهم من فوقهم.